كذبتنا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صريح مات بغير علة وكم من عليل عاش حين من الدهر. وكم من فتى أنفى وأفضح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. وكم من صغر كان طول أعمالهم وقد حشدت أجسادهم ظلمة القبر. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. وكم من ملك رفعت له علامات فلما علامات. وطن أخوة الإيمان والإسلام وكما بدأنا نختبر وخير اختبر هذه الليلة القرآنية المباركة القرآن الكريم تلاوة القرآنية المباركة كلها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور الذي كلما استمعت إليه وكأن برد السكينة نزل في قلبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت أرحم الراحمين. مصطفى مننا وعليه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الله أكبر صلى الله عليه وسلم. تعليك افتح يا رب. الله الله الله الله الله الله الله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم يا حبيبنا. عليه الصلاة والسلام. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى الصلاة والسلام. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يا سلام. الله الله الله الله الله الله يكرمك مولانا. الله أكبر. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له سمعا وطاعة. الله أكبر عليه الصلاة والسلام. سلام. وصف معلم والله يا شيخ محمود اللهم فلاح شاطر اشرح فلاح شاطر اشرح صدرك يا رب. الله اكبر. نعم يا اخوان نعم نعم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما الله أكبر. الله الله الله الله الله وفيه عليه الصلاة والسلام محمود احنا بنطلب المستحيل ولا ايه احنا هنسمع احنا بقولنا اهو رحمه ابوك كمان احنا جايين من كل مكان يا شيخ محمود وما تحتل عليهم ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون لا اله الا الله بعدين ربنا يرضى عنك يا رب وإن عرضتم فواكبوا بمثل ما عرضتم به ولئن صبرتم لهو الله يا فن وربي الصلاة والسلام صل عليه وإنما قدتم عليك يا عم الشيخ محمود فنان ابن فنان يا عم الشيخ محمود والله الله اكبر نعم يا فؤاد نعم ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق Mm-hmm. كلام يا اخي. الله الله يا رب. احنا عايزين نسمع صورة الشمس يا عم. لسه بدري على الشمس يا عم. يا عم اسمع الشمس 12 ساعه الشمس لسه بدري يا عم الشيخ محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. الله أكبر. الله يا عم الشيخ محمود. الله يا عم الشيخ شحاد مش الشيخ محمود بقى. انت عم الشيخ شحاد الذي خلق فسوى والذي قدر فعلى والذي تمازيلك حلو يا عم الشيخ محمود. الله نعم نعم نعم الله لا اله الا الله. الله اكبر. يا الله الله اكبر يا الله العظيم. ليش ربنا تعالى الله طلع النبي الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أكبر. لا الله يفتح عليك. عاوز اقول ولا اقول يا حسين يا شيخ محمود شيخ محمود والله عايزين نسمع الشام يا ابو عشان ايه اللي عايز تنور في المنطقه ايوه والله اطفال انت الله يا شيخ محمود يا شيخ محمود والله بديك الصحه ورحمه ابوك يا عم شيخ محمود اسمع بس الامام ورش والله وحشني يا عم الله يشرح صدرك يا رب الله يشرح إنه يعلم الجهر ما يعلم وهو يظهر كثير الله أكبر بعد كده إيه الله الصلاة والسلام الله أكبر يا سلام عمي عمي فلذكر نفعت يا سلام يا حل الله يا لك البلد ماشي والله. ايه هو بينبع عجلة والشمس وضحاها فنان ابني فنان يا عم الشيخ محمود والله. الله في اتنين ثلاثة كده هم عايزين نسمعه. بسم الله كمان يا عم الشيخ محمود والله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم العالية العالية بس عايزين نسمع العالية بس عم ايوه في جواب الجواب والشمس في محافظة الصقرية وكما يحدث الإيمان الإسلام شكرا الله يسعى إياكم.